نبدأ مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الإبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه. وكما ذكرنا قبل ذلك أن هذا الكتاب يمثل آخر معتقد مات عليه الإمام أبو الحسن الأشعري، ومن قال غير ذلك فهو كذاب أشر، لأن بعض الناس يقولون أن هذا الذي كتبه الإمام أبو الحسن الأشعري ليس آخر ما كتب، بل يوجد آخر منه وهو معتقد الأشاعرة أعاذه الله عز وجل من ذلك، بل هذا الذي سطره بيمينه رحمة الله عليه هو آخر ما كتب، فرحمة الله عليه وجزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يحسن لكم وله الخاتمة. مسألة أخرى في الأرزاق، أو نبدأ من مسألة في الأرزاق. ويقال لهم خبرونا عمن اغتصب طعاما فأكله حراما، هل رزقه الله ذلك الحرام؟ فإن قالوا نعم تركوا القدر. إيه معناها؟ ما هو قبل الرد على الفرق المخالفة لابد أن نعرف معتقداتهم حتى يتسنى لك الرد عليه. فالقدرية يقولون أن الله عز وجل لم يخلق الشر، وأن الإنسان هو الذي يخلق أفعال نفسه، ومن جملة الشر أكل الحرام. يعني أكل الحرام ده الآدمي الذي أكل حرام هو اللي أكله بنفسه، وليس لله دخل مطلق، وهو الذي خلق الشر. هكذا يقول القدري. فالإمام أبو الحسن الأشعري بيرد عليه وبيقول خبرون عمن اغتصب طعاما فأكله حرام، هل رزقه الله ذلك الحرام؟ فإن قالوا نعم تركوا القدر. مفهومة؟ يعني إن قالوا إيه وربنا رزقوا هذا تركوا القدر، وهو قولهم أن الله لم يخلق الشر. وإن قالوا لا قيل لهم فمن أكل جميع عمره الحرام فما رزقه الله شيئا ارتذ به جسمه. يعني افترض بقى لا، فبنقالوا لا، فبتعال نشوف بقى واحد من البشر بنفترضه منذ أن بلغ الحلم حتى مات لا يأكل إلا الحرام، من الذي رزقه هذا؟ يستحيل أن يقول لك لابد أن يقر بالقدر ويقر بأن الله عز وجل خالق الخير وخالق الشر. ويقال لهم فإذا كان غيره يغتصب له ذلك الطعام ويطعمه إياه إلى أن مات، فرازق هذا الإنسان عندكم غير الله؟ وفي هذا إقرار منهم أن للخلق رازقين، أحدهما يرزق الحلال والآخر يرزق الحرام، وأن الناس تنبت لحومهم وتشتد عظامهم، والله غير رازق لهم ما اغتذوا به. وإذا قلتم إن الله لم يرزق الحرام لزمكم أن الله لم يغذه به ولا جعله قواما لجسمه، وأن لحمه وجسمه قام وعظمه واشتد بغير الله، وهو من رزقه الحرام، وهذا كفر عظيم إن احتملوا. يعني الإمام يريد أن يقول ماذا؟ القدرية خدوا بالكم لما قالوا إن الله عز وجل لا يخلق الشر، أهل السنة قالوا يلزم من قولكم أن في الكون إلهي. القدرية لم يقروا بهذا اللازم، قال لك لا لا يلزم. طيب بناء أنه لا يلزم، من الذي رزق هذا الإنسان الحرام؟ طب إن قلتم أن هناك رجل آخر يأتي بالحرام ويرزقه إياه، فقد جعلتم للكون لهذا الرجل رازقين، واحد يرزقه الحلال وواحد يرزقه الحرام، ولا شك أن هذا كفر وخروج عن الشريعة في غاية الوضوح. ويقال لهم لما أبيتم أن يرزق الله الحرام؟ فإن قالوا لأنه لو رزق الحرام لملك الحرام. يقال لهم خبرون عن الطفل الذي يتغذى من لبن أمه، وعن البهيمة التي ترعى الحشيش، من يرزقهما ذلك؟ فإن قالوا الله تعالى، قيل لهم فمن ملكهما وهل للبهيمة ملك؟ طيب فإن قالوا لا، قيل لهم فلما زعمتم أنه لو رزق الحرام لملك الحرام، وقد يرزق الله الشيء ولا يملكه، ولا يملكه، انتبهوا حاضر، وقد يرزق الله عز وجل الشيء ولا يملكه. يقال لهم خبرون عن الطفل الذي يتغذى من لبن أمه، وعن البهيمة التي ترعى الحشيش، من يرزقهما ذلك؟ فإن قالوا الله عز وجل، قيل لهم فمن ملكهما ذلك؟ وهل للبهيمة ملك؟ لأنهم قالوا في البداية، يقال له لما أبيتم أن يرزق الله الحرام، فإن قالوا لأنه لو رزق الحرام لملك الحرام، لا الكلام ده مش لازم، وجاب دليل بالبهيمة اللي بتأكل وبالطفل الذي يرضع. فإن قالوا لا، قيل لهم فلما زعمتم أنه لو رزق الحرام لملك الحرام، وقد يرزق الله الشيء ولا يملكه، لأنهم احتجوا قالوا يبقى كده ربنا سبحانه وتعالى ملك الحرام، قال لك لا، لا يلزم لكل من يرزق أن يكون مالكا لرزقه، واخد بالك، بل هو يرزقه ربنا عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قضى قضاء أزليا أن يرزق كل دابة تدب على الأرض. ويقال لهم هل أقدر الله العبد على الحرام ولم يملكه إياه؟ فإن قالوا نعم، يقال لهم فما أنكرتم أن يرزقه الحرام وإن لم يملكه إياه؟ واضحة؟ تاني، هل أقدر الله العبد على الحرام ولم يملكه إياه؟ يعني ربنا عز وجل جعل للعبد قدرة أن يأخذ الحرام، وفي نفس الوقت لم يملكه، أي لم يملكه ذلك شرعا. طيب فإن قالوا نعم، لأن القدر بيقولوا كم، يقال لهم فما أنكرتم أن يرزقه الحرام وإن لم يملكه إياه؟ يعني هو رزقه الحرام ومع ذلك لم يملكه إياه، أي لم يملكه له شرعا، لأن الملك الشرعي له طريق معلوم، أما غير الملك الشرعي اللي هو الرزق ده مش ملك. يعني بالضبط إيه؟ إنسان اكتسب مالا من حلال أصبح مالكا له شرعا، لأن الله عز وجل أذن له بالتملك من هذا الطريق. طيب إنسان أخذ المال الحرام وأكله، إن كان في الظاهر هو مالك ولكن ليس مالكا من ناحية الشرع، لأن لكي يكون مالكا من ناحية الشرع لابد أن يتملك بطريق مشروع. واضح ولا مش واضح؟ لابد أن يتملك بإيه؟ بطريق مشروع. طيب فإن أثبتوا، يقال لهم إذا كان توفيق المؤمنين بالله فما أنكرتم أن يكون خذلان الكافرين من قبل الله تعالى، وإلا فإن زعمتم أن الله وفق الكافرين للإيمان فقولوا عصمهم من الكفر، وكيف يعصمهم من الكفر وقد وقع الكفر منهم؟ لا، ما عصمهم ربنا عز وجل وما وفقهم. فإن أثبتوا أن الله خذلهم، قيل لهم فالخذلان من الله أليس هو الكفر الذي خلقه فيهم؟ فإن قالوا نعم وافق، يعني يريد أن يقول الله سبحانه وتعالى خذل المنافقين وأمعنهم في الإضلال فلم يؤمنوا. طيب الخذلان ده وهو عدم التوفيق هو أيضا من خلق الله عز وجل. يقول فإن أثبتوا أن الله خذلهم، قيل لهم فالخذلان من الله أليس هو الكفر الذي خلقه فيهم؟ فإن قالوا نعم وافقوا، وإن قالوا لا، قيل لهم فما ذلك الخذلان الذي خلقه الله؟ فإن قالوا تخليته وإياهم والكفر، قيل لهم أوليس من قولكم إن الله عز وجل خلى بين المؤمنين وبين الكفر؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم فإذا كان الخذلان التخلية بينهم وبين الكفر فقد لزمكم أن يكون خذل المؤمنين، لأنه خل بينهم وبين الكفر، وهذا خروج عن الدين، فلابد لهم من أن يثبتوا لهم الخذلان للكفر الذي خلقه الله فيهم فيتركوا القول بالقدر. كل هذا يريد الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه أن يثبت أن القدرية في زعمهم أن الله لا يخلق الشر زعم باطل، والله عز وجل خلق الخير وخلق الشر. ولكن كما قلنا قبل ذلك إن خلق ربنا عز وجل للشر، كلمة الشر دي بالنسبة للمفعول، بالنسبة للإنسان، يعني الله سبحانه وتعالى ابتلاك بمصيبة هي بالنسبة لك شر، أما بالنسبة للمولى عز وجل فهي كلها خير محض، لأن الله تبارك وتعالى لا يفعل أفعال إلا لحكمة، وسبحانه وتعالى غني عن عباده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليه. وكما قال ربنا عز وجل في حديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مسألة: إن سأل سائل من أهل القدر فقال: هل يخلو العبد من أن يكون بين نعمة يجب عليه أن يشكر الله عليه أو بلية يجب عليه الصبر عليها؟ قيل له: العبد لا يخلو من نعمة وبلية، والنعمة يجب على العبد أن يشكر الله عليها، والبلايا على ضربين. انتبهوا، البلايا على ضربين، منها ما يجب الصبر عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك، ومنها ما يجب عليه الإقلاع عنها كالكفر والمعاصي. فين كتابك يا مجد؟ كتابك فين يا شخرطة؟ طب الله يبارك فيكم، من باب التنبيه يعني، احنا طبعنا من هذا الكتاب أكثر من 200 نسخة ووزعت جميعه، وأنا بشترط وبعيد الشرط تاني، اللي بيأخذ كتاب بشترط عليه أن يحضر معنى الكتاب من أوله إلى آخره، وإلا فلا أجعله في حل أمام الله، لأن الكتب هذه بترهقنا أيام إرهاق حتى نأتي به. فكون أن أنا أعطيك الكتاب وتأخذه ولا تحضر معي لن أجعلك في حل، وإلا أن تدفع ثمنه كما أتينا به تماما، لأن ما ينبغي أن يكون بعض إخواننا الصالحين بيحضروا معنا ومعهمش كتاب، ونعطي الكتاب للغير ويأخذه ولا يحضر، هذا يا أخواننا لن نرضاه ولن نقبله. ومن أجل ذلك نناشد أي أخ يعرف أحدا أخذ الكتاب ولم يحضر أن يذهب إليه حتى يقيم الحج عليه: والله أعطاك الكتاب خير وبركة، لم يعطيك سيمه، والقيامة تجمعنا. وسوزع عليكم كتاب إن شاء الله الآن، يعني كتاب ربنا ينفعنا به، كتاب ثمنه غالي 30 جنيه وسيوزع بالمجان، والله من أراد أن يدفع له ذلك، وإلا فهو في حل. شريطة أن يحضر معنا الكتاب من أوله إلى آخره. هياخذ الكتاب ويحتفظ به ولا يحضر؟ لا، ما تاخدوش، لأن لما بنكلم القوم على الكتب والأشياء دي بنعلمهم بأننا أصحاب منهج وأن القوم الذين يحضرون على المنهج، فأنا كيف أضمن أنك على المنهج الصحيح والمعتقد الصحيح وأنا لا أراك مطلق خط الكتاب وانصرفت؟ لن أجعلك في حل أمام الله عز وجل. هذا من باب التنبيه فقط، واللي عاوز ياخد ياخد. يقول: والبلايا على ضربين، منها ما يجب الصبر عليها كالأمراض والأسقام وما أشبه ذلك، ومنها ما يجب عليه الإقلاع عنها كالكفر والمعاصي. نعم، البلايا لا دخل للإنسان فيها، والأسقام لا دخل للإنسان فيها، الله عز وجل يبتليك بالأمراض وبالأسقام، وفي غالب الأحيان يبتلي ربنا عز وجل العبد لأمرين اثنين: إما أن يكفر عنه بعض ذنوبه، وإما أن يرفع درجاته، يكفر عنك بعض الذنب أو يرفع لك الدرجات. يقول: وإن سألوا فقالوا: أيما خير، الخير أو من الخير منه؟ قيل لهم: من كان الخير منه متفضلا به فهو خير من الخير. فإن قالوا: فأيما شر، الشر أو من الشر منه؟ قيل لهم: من كان الشر منه جائزا به فهو شر من الشر، والله تعالى يكون منه الشر خلقا وهو عادل به، ولذلك لا يلزمنا ما سألتم عنه على أنكم ناقضون لأصولكم، لأنه إن كان من كان الشر منه فهو أشر من الشر، وقد خلق الله تعالى إبليس الذي هو أشر من الشر الذي يكون منه، فقد خلق ما هو أشر من الشرور كلها، وهذا نقض دينكم وفساد مذهبكم. مسألة في الهدى: يقال للمعتزلة، وطبعا المعتزلة كما لا يخفى عليكم فرقة من الفرق الضالة، أليس قد قال الله عز وجل: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين؟ فأخبر أن القرآن هدى للمتقين، فلا بد من نعم، يقال لهم أوليس قد ذكر الله القرآن فقال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، فخبر أن القرآن على الكافرين عمى فلا بد من نعم. طيب يقال لهم فهل يجوز أن يكون من خبر الله أن القرآن له هدى وهو عليه عمى فلا بد من لا، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال القرآن هدى لأقوام وعمى على أقوام، هدى للمؤمنين والذين في قلوبهم إيه؟ والذين يؤمنون في أذانهم وقر وهو عليهم عمى، يبقى المؤمنين القرآن واحد ولا اثنين؟ واحد، هدى لطائفة وعمى على إيه؟ على طائفة أخرى. فالإمام بيقول إيه؟ هل يجوز أن يكون من خبر الله أن القرآن له هدى وهو عليه عمى؟ ينفع لشخص واحد هدى وعمى؟ يستحيل، هذا من التناقض. يقال لهم فكما لا يجوز أن يكون القرآن عمى على من أخبر الله أنه له هدى، كذلك لا يجوز أن يكون القرآن هدى لمن أخبر الله أنه عليه عمى. واضح؟ يبقى خلق الشر ولا ما خلقوش؟ خلق الشر. وطبعا كده يا شيخ أحمد وضع المسجد ده مش ينفع معانا، لأننا لا نحابي أحدا في الدروس العلمية، كون ان الميكروفون خربان ومحدش بيقض النور ولا حد يحضر من البلد ما تلزمناش، فان شاء الله اصبروا سأبحث عن مكان اخر نجد فيه اقواما يهتمون بدروس العلم، اما هذه البلد ما اظن ان يرجى من ورائها خير قط، وان كانت بلدي والى الله المشتكى. فاصبر اتحمل الدرس ده ولا اللي بعده لحد ما ابحث عن مكان اخر ان شاء الله، في اي بلد مجاورة يقدرون العلم ويقدرون اصحاب العلم. مسألة أخرى، ثم يقال لهم إذا جاز أن يكون دعاء الله إلى الإيمان هدى لمن قبل ولمن لم يقبل، فما أنكرتم دعاء إبليس إلى الكفر إضلالا لمن قبل ومن لم يقبل؟ فإن كان دعاء إبليس إلى الكفر إضلالا للكافرين الذين قبلوا عنه دون المؤمنين الذين لم يقبلوا عنه، فما أنكرتم أن دعاء الله تعالى إلى الإيمان هدى للمؤمنين الذي قبلوا عنه دون الكافرين الذين لم يقبلوا عنه، وإلا فما الفرق بين ذلك؟ يريد أن يقول الله عز وجل دعا أهل الإيمان إلى الإيمان، وإبليس دعا أهل الضلال إلى الضلال، وهذا بقضاء الله وقدره وهذا بقضاء الله وقدره. مسألة أخرى، ويقال لهم أليس قد قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ فهل يدل قوله يضل به كثيرا على أنه لم يضل الكل؟ لأنه لو أراد الكل قال يضل به الكل، فلما قال يضل به كثيرا علمنا أنه لم يضل به الكل، فلا بد من نعم لأن الكثير غير الكل. فيقال لهم فما أنكرتم أن قوله ويهدي به كثيرا دليل على أنه لم يرد الكل، لأنه لو أراد الكل قال ويهدي به الكل. هم عاوزين يقولوا إيه؟ عاوزين يقولوا وأن الله عز وجل أراد الهداية لهدى الناس جميعا. لا، الله سبحانه وتعالى قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، لم يقل هنا الكل ولم يقل هنا الإيه الكل. فمن هداه الله فبفضل الله ونعمة، ومن أضله الله عز وجل فبعدله سبحانه وتعالى. يقول فلما من أول تاني، ويقال له أليس قد قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا؟ فهل يدل قوله يضل به كثيرا على أنه لم يضل به الكل؟ لأنه لو أراد الكل لقال يضل به الكل، فلما قال يضل به كثيرا علمنا أنه لم يضل الكل، فلا بد من نعم، أي لابد أن يقول نعم. فيقال لهم فما أنكرتم أن قوله تعالى ويهدي به كثيرا دليل على أنه لم يرد الكل، لأنه لو أراد الكل لقال ويهدي به الكل، فلما قال ويهدي به كثيرا علمنا أنه لم يهدي الكل. وفي هذا إبطال قولكم إن الله هدى الخلق أجمعين. مسألة أخرى، ويقال لهم إذا قلتم إن دعاء الله إلى الإيمان هدى للكافرين الذين لم يقبلوا عن الله أمره، فما أنكرتم أن يكون دعاء الله إلى الإيمان نفعا وصلاحا وتزديدا للكافرين الذين لم يقبلوا عن الله أمره. وما أنكرتم أن يكون عصمة الله لهم من الكفر وإن لم يكونوا من الكفر معتصمين، وأن يكون توفيقا للإيمان وإن لم يوفقوا للإيمان. وفي هذا ما يجب أن الله سدد الكافرين وأصلحهم وعصمهم ووفقهم للإيمان وإن كانوا كافرين، وهذا ما لا يجوز. يعني إيه؟ يعني يريد الإمام أن يقول لو أن الله عز وجل أراد إيمان الكافرين شرعا لآمنوا. والكلام ده كله يا أخوان يحكمه عند تقسيم الإرادة إلى إرادة كونية وإرادة شرعية. شفناها امبارح باين اللقاء الماضي، وقلنا متى يجتمعان ومتى يفترقان. يا ريت تاخدوا بالكم من الكلام ده كويس. وكيف يكونون موفقين للإيمان وهم مخذولون؟ فإن جاز أن يكون الكافر موفقا للإيمان فما أنكرتم أن يكون الإيمان له متفقا، فإن استحال هذا فما أنكرتم أن يستحيل ما قلتم. يعني هم الإمام يقول أن يقول إيه؟ أنت قلت إن الكافر موفق للإيمان، طيب وهو لم يؤمن كيف يوفق للإيمان ولم يؤمن؟ هذا من المستحيل. نفس الكلام، يبقى المؤمن موفق للكافر ولم يكفر، وفي هذا مناقضة فدل على بطلان قوله. مسألة في الضلال، يقال لهم هل أضل الله تعالى الكافرين عن الإيمان أو عن الكفر؟ فإن قالوا عن الكفر كي قيل لهم فكيف يكونون ضالين عن الكفر ذاهبين عنه وهم كافرون؟ فإن قالوا أضلهم عن الإيمان تركوا قولهم، لأن أضلهم هنا شر ولا خير؟ شر بالنسبة لهم، والله عز وجل هو الذي أضله، يبقى الله عز وجل خلق الشر. وإن قالوا نقول إن الله أضلهم ولم يضلهم عن شيء، هذا من الطرق. يقال لهم ما الفرق بينكم وبين من قال إن الله هدى المؤمنين لا إلى شيء؟ ما هو لابد ضل يبقى إلى إيه؟ شيء. هدى يبقى إلى شيء، ما فيش ضل إلى لا شيء ولا هدى إلى لا شيء. لذلك كما قلنا قبل ذلك، ما تجد أقواما أخف عقولا ولا أسفه تفكيرا من المبتدع، وبالذات القدرية والمعتزلة، يخالفوا المعقول من باب أولى وخالفوا المنقول في يعني معتقداتهم وفي أفكارهم. يقول فإن استحال أن يهدي المؤمنين لا إلى الإيمان فما أنكرتم من أنه محال أن يضل الكافرين لا عن الإيمان. دي زيدية. مسألة أخرى، ويقال لهم ما معنى قول الله تعالى ويضل الله الظالمين؟ فإن قالوا معنى ذلك أن يسميهم ضالين، شبه التلاعب، ويحكم عليهم بالضلال. قيل لهم أليس خاطب الله العرب بلغتهم؟ فقال بلسان عربي مبين وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. فلا بد من نعم. يقال لهم وإذا كان الله أنزل القرآن بلسان العرب فمن أين وجدتم في لغة العرب أن يقال أضل فلان فلانا أي سماه ضالا؟ مش موجود. فاكرين لما اتكلمنا وقلنا يا أخوانا علشان تفهم النصوص كما ينبغي لا بد من معرفة لغة العرب. ده أصل اوعى تحيد عنه. معرفة لغة العرب أصل أصيل للفهم السديد لنصوص الكتاب والسنة، أما بغير ذلك ستقع في الضلال المبين. ما فيش في لغة العرب فلان أضل فلان يعني سماه ضال، لا، فلان أضل فلان أي أرشده ودله على الضلال. معروف الحكاية دي، أرشده وأدله على الضلال. أما أضل فلان يعني سماه ضل، الكلام ده مش في لغة العرب. عشان كده دايما تلاقي المبتدعة يخالفون لغة العربي في كل ما يقررونه من بدع إذا استدلوا عليه بأدلة. فقول ايه؟ ما فيش هنا اراده اصلا. ها؟ ايوه ده عالي الايمان، ولكن ما فيش هنا ارادة. هل هي الله سبحانه وتعالى اراد منه شرعا ان يؤمن، واراد منه كونا ان ايه ان يكفر؟ وليس في حجة الارادة الكونية محك شرعي، ولا فيها حجة شرعية الارادة الكونية؟ هل حد يحتج بها؟ ها؟ فيقال قالوا وجدنا القائل يقول إذا قال رجل لرجل ضال قد ضللته، قيل لهم قد وجدنا لعمر القائل ضلل فلان فلانا أنه سماه ضلا، ولم نجدهم يقولون أضل فلان فلانا بهذا المعنى. فلما قال تعالى ويضل الله الظالمين لم يجز أن يكون ذلك معنى ذلك الاسم. والحكم إذا لم يجز في لغة العرب أن يقال أضل فلان فلانا إذا سماه ضالا بطل تأويلكم إذا كان خلاف لسان العرب. مسألة أخرى، ويقال لهم إذا قلتم إن الله أضل الكافرين بأن سماهم ضالين وليس ذلك في اللغة على ما ادعيتموه، فيلزمكم إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم قوما ضالين فاسدين بأن يكون قد أضلهم وأفسدهم بأن سماهم ضالين فاسدين. وإذا لم يجز هذا بطل أن يكون معنى ويضل الله الظالمين الاسم والحكم كما ادعيت. جواب، ويقال لهم أليس قد قال الله تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا؟ وقال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم، فذكر أنه لا يهديهم، وقال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فجعل الدعاء عاما والهدى خاصا. وقال تعالى لا يهدي القوم الكافرين، فإذا أخبر الله تعالى أنه لا يهدي القوم الكافرين فكيف يجوز لقائل أن يقول إنه هدى الكافرين مع إخباره أنه لا يهديهم؟ يعني عاوز يقول إيه؟ الله سبحانه وتعالى قال لا يهدي القوم الكافرين، وانتوا قلتوا يهدي، يعني معناها إيه؟ يسميه هاديا، يضل يسميه إيه؟ ضالا. هذا مناقض لظاهر القرآن. يقول فكيف يجوز لقائل أن يقول إنه هدى الكافرين مع إخباره أنه لا يهديه، ومع قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال ومع قوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، ومع قوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداه. قلنا الهداية نوعين، هداية الإرشاد والدلالة، هداية التوفيق والثبات، ديت هداية وديت هداية. وإن جاز هذا جاز أن يقال أضل المؤمنين مع قوله ومن يهدي الله فهو المهتد، ومع قوله هدى للمتقين. فإن لم يكن ذلك فما أنكرتم أنه لا يجوز أن يهدي الكافرين مع قوله يهدي القوم لا يهدي القوم الكافرين، ومع سائر الآيات التي طالبناكم بها. ويقال لهم أليس قد قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة؟ فلابد من نعم. يقال لهم فأضلهم ليضلوا أو ليهتدوا؟ فإن قالوا أضلهم ليهتدوا قيل لهم وكيف يجوز أن يضلهم ليهتدوا؟ وإن جاز هذا أن يهديهم ليضلوا، وإن لم يجز أن يهدي المؤمنين ليضلوا فما أنكرتم من أنه لا يجوز أن يضل الكافرين ليهتدوا؟ طبعا التناقض واضح في كلام المبتدع والمعتزل. ويقال لهم إذا زعمتم أن الله هدى الكافرين فلم يهتدوا فما أنكرتم أنه تعالى ينفعهم فلا ينتفعون وأن يصلحهم فلا ينصلحون، وإن جاز أن ينفع من لا ينتفع بنفعه فما أنكرتم من أنه يضر من تلحقه المضرة؟ فإن كان لا يضر إلا من يلحقه الضرر فكذلك لا ينفع إلا منتفعا، ولو جاز أن ينفع من ليس منتفعا ويهدي من ليس مهتديا جاز أن يقدر من ليس مقتدرا، وإن استحال ذلك استحال أن ينفع من ليس منتفعا ويهدي من ليس مهتديا. مسألة يسألون عنها، يقولون أليس قد قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات، فما أنكرتم أن يكون القرآن هدى للكافرين والمؤمنين؟ لأن هنا أتى إيه؟ للناس. قيل لهم الآية خاصة، لأن الله تعالى قد بين لنا أنه هدى للمتقين، وخبرنا أنه لا يهدي الكافرين، والقرآن لا يتناقض، فوجب أن يكون قوله هدى للناس أراد المؤمنين دون الكافرين. اكتب عندك في الهامش كده: وهذا من العام الذي أريد به الخصوص. وهذا من العام الذي أريد به الخصوص. كم يبقى على المغرب يا أخوانا؟ ساعة كم مصدر؟ خمسة. فإن قال قائل أليس قد قال الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكرى، وقال تعالى إنما أنت منذر من يخشاه، وقد أنذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتبع الذكر ومن لم يتبع، ومن خشي ومن لم يخش. قيل له نعم. فإن قالوا فما أنكرتم أن يكون قوله تعالى هدى للمتقين أراد به هدى لهم ولغيره؟ قيل لهم إن معنى قول الله تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما أراد به ينتفع بإنذارك من اتبع الذكر. فاكرين لما احنا قلنا السمع نوعين: سمع إدراك وسمع استجابة. سمع إدراك وسمع استجابة. سمع إدراك يسمع الكلام كما كان يسمع أبو لهب وأبو جهل وغيرهم من الكفر، ده سمع إدراك، سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن ويدعوهم إلى الله. طب سمع استجابة بقى ده مش موجود، لم يتحقق فيه. يبقى إنما تنذر من اتبع الذكرى، الإنذار هنا معناه انتفع بالذكر، انتفع بالذكر. يقول إنما أنت منذر من يخشاها، أراد الإنذار ينتفع به من يخشى الساعة ويخاف العقوبة فيها، على أن الله تعالى قد أخبر في موضع آخر من القرآن أنه أنذر الكافرين، فقال إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وهذا هو خبر عن الكافرين. وقال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال تعالى أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود، وهذا خطاب للكافرين. فلما أخبر الله تعالى في آيات من القرآن أنه أنذر الكافرين، كما أخبر في آيات من القرآن أنه أنذر من يخشاه وأنذر من اتبع الذكر، وجب بالقرآن أن الله قد أنذر المؤمنين والكافرين. فلما أخبرنا الله عز وجل أنه هدى للمتقين وعمن على الكافرين، وخبرنا أنه لا يهدي الكافرين، وجب أن يكون القرآن هدى للمتقين دون الكافرين. سؤال: وإن سأل سائل عن قول الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، فقال أليس ثمود كانوا كافرين وقد أخبرنا الله تعالى أنه هداهم؟ قيل لهم ليس الأمر كما ظننت. والجواب في هذه الآية من وجهين: أن ثمود كانوا فريقين مؤمنين وكافرين، وهم الذين أخبر الله أنه نداهم مع صالح بقوله ندينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا، فالذين عنى الله من ثمود أنه هداهم هم المؤمنين دون الكافرين، لأن الله تعالى قد بين لنا في القرآن أنه لا يهدي الكافرين، والقرآن لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضا. فإذا أخبرنا في موضع أنه لا يهدي الكافرين ثم أخبرنا في موضع آخر أنه هدى ثمود، علمنا أنه أراد المؤمنين من ثمود دون الكافرين. والوجه الآخر أن الله عز وجل عنى قوما من ثمود كانوا مؤمنين ثم ارتدوا، فأخبر أنه تعالى هداهم فاستحبوا بعد الهداية الكفر على الإيمان، وكانوا في حال ما هداهم المؤمنين. فإن قال قائلا معترضا في الجواب الأول كيف يجوز أن يقول فهديناهم ويعني المؤمنين من ثمود، ويقول فاستحبوا يعني الكافرين منهم وهم غير مؤمنين، يقال هذا جائز في اللغة. أهو رجعنا للخطأ في اللغة. ورد في القرآن أن يقول فهديناهم ويعني المؤمنين من ثمود، ويقول فاستحبوا ويعني الكافرين منهم. وقد ورد القرآن بمثل هذا، قال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني الكافرين. ثم قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني الكافرين يعني المؤمنين. ثم قال وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني الكافرين. ولا خلاف عند أهل اللغة في جواز الخطاب بهذا، أن يكون ظاهره لجنس المراد لجنس والمراد به جنسان، فبطل ما اعترض به ودل على جهله. أقف عند هذا الحد.